القاهرة تقدم البحر يداعب عن بعد والدر يلوح وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح. غواص في بحر التراث. عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. ما زلنا نبحر مع المعافى بن زكريا النهرواني في كتابه الشائق الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي. ها هو يحكي فيقول: بلغني أن طاووسا كان يقول: بين أنا جالس مع الحجاج بمكة، إذ مر رجل يلبي حول البيت فرفع صوته بالتلبية، فقال الحجاج: علي بالرجل. فأتي به، قال: ممن الرجل؟ قال: من المسلمين. فقال: ليس عن هذا سألتك. قال: فعما سألت؟ قال: عن البلد. قال: من أهل اليمن. قال: كيف تركت محمد بن يوسف؟ قال: تركته عظيما جسيما ركابا خراجا ولاجا. قال: ليس عن هذا سألتك. قال: فعما سألت؟ قال: عن سيرته. قال: تركته ظلوما غشوما مطيعا للمخلوق عاصيا للخالق. قال: فما الذي حملك علي بهذا فيه وأنت تعرف مكانه مني؟ قال: أتراه بمكانه منك؟ أعز بمكان من الله عز وجل، وأنا قاضي دينه ووافد بيته ومصدق نبيه صلى الله عليه وسلم. فسكت الحجاج فما أحار جوابا، وقام الرجل فدخل الطواف. وهذه رواية من كتاب الجليس الصالح للمعافى بن زكريا النهرواني، يذكر فيها مراسلة بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقيصر الروم بشأن النخلة. يقول: كتب قيصر إلى عمر: أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك، فزعمت أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخير، تخرج مثل آذان الحمر ثم تشقق عن مثل اللؤلؤ، أحسبه قال الأبيض، ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضر، ثم تحمر فتكون مثل الياقوت الأحمر، ثم تينع وتنضج فتكون كأطيب فلوذج أكل، ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزادا للمسافر. فإن تكن رسلي صدقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة. فكتب إليه عمر: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم: إن رسلك قد صدقتك، هذه الشجرة عندنا هي شجرة التي أنبتها الله عز وجل على مريم حين نفست بعيسى ابنها عليه السلام، فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله، فإن مثل عيسى عندنا كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. غدا لقاء جديد، غواص في بحر التراث.